الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مستمعينا الأعزاء. ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفي. التجارة هي التفسير الظاهر لمعاني النفوس، فتصبح بين الغش والضرر والمماكرة، وتكون يقظة التاجر من غفلة الشاري، وتفسد الإرادة فلا تحدث إلا آثارها الزائغة. وما التاجر في الأمة القوية إلا أستاذ لتعليم الصدق والخلق في الموضع المتقلب، فكلمته كالرقم من العدد لا يحتمل أزيد ولا أنقص مما فيه، ويمتحن بالدنيا والدرهم أشد مما يمتحن العابد بصلاته وصيامه. وقد شهد رجل عند عمر بن الخطاب في قضية، فقال له عمر: ائتني بمن يعرفك. فأتاه برجل أثنى عليه خيرا، فقال له عمر: أنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال الرجل: لا. قال عمر: فكنت رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال الرجل: لا. قال عمر: فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به ورع الرجل؟ قال الرجل: لا. قال عمر: أظنك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن، يخفض رأسه طورا ويرفعه أخرى. قال الرجل: لا. قال عمر: اذهب فأنت لا تعرفه. وإنما التاجر صورة من ثقة الناس بعضهم ببعض، وإرادة الخير، واعتقاد الصدق، وهو في كل ذلك مظهر توضع اليد عليه كما تجس اليد مرض المريض وصحته. فإذا عظمت الأمة الدينار والدرهم، فإنما عظمت النفاق والطمع والكذب والعداوة والقسوة والاستعباد، وبهذا تقيم الدنانير والدراهم حدودا فاصلة بين أهلها، حتى لا تكون المسافة بين غني وفقير كالمسافة بين بلدين قد تباعد ما بينهما. وإنما هيبة الإسلام في العزة بالنفس لا بالمال، وفي بذل الحياة لا في الحرص عليها، وفي أخلاق الروح لا في أخلاق اليد، وفي وضع حدود الفضائل بين الناس لا في وضع حدود الدراهم، وفي إزالة النقائص من الطباع لا في إقامتها، وفي تعاون صفات المؤمنين لا في تعاديها، وفي اعتبار الغنى ما يعمل بالمال لا ما يجمع من المال، وفي جعل أول الثروة العقل والإرادة لا الذهب والفضة. هذا هو الإسلام الذي غلب الأمم، لأنه قبل ذلك غلب النفس والطبيعة. دعابة إبليس: أما إني سأقص هذه الحكاية كما اتفقت، لا أزينها بخيال، ولا أتزيد فيها بخير، ولا أولد لها معنى، فإنما هي حكاية خبث الخبيث، فنها حذقه ودهاؤه، ورقتها غلظته وشره، ومعانيها بلاؤه ومحنته، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله المستعان. لما فكرت في وضع مقالة إبليس من أحاديث ابن مسكين، وأدرت رأيي في نهجها وحدودها ومعانيها، جعل فكري يتقطع في ذلك، يذهب ويجيء، كأن بيني وبينه منازعة، أو كأن في نفسي شيئا يثنيني ويقطعني عن العزم. وخيل إلي حينئذ أن إبليس هذا منفعة من المنافع، وأنه هو قانون الطبيعة الذي نص مادته الأولى ما أعجبك فهو لك، ونص مادته الأخيرة ما احتكت إليه فثمنه أن تقدر على أخذه. وهجس في نفسي هاجس أن إبليس قائم في لفظ الحرية كما هو قائم في لفظ الإثم، وأنه إن يكن في قلوب الفساق فهو أيضا في أدمغة الفلاسفة، وإن كان في سقوط أهل الرذيلة إلى الرذيلة فهو كذلك في سمو أهل الفن إلى الفن. قال الهاجس: وإن إبليس أيضا هو صاحب الفضيلة العملية في هذا العصر المادي، فهو من ثم حقيق أن يلقبوه صاحب الفضيلة. ولكني لم أحفل بهذه الوسائس ولم أعج على شيء منها، واستعنت الله وأمضيت نيتي على الكتابة، وأخذت أقلب الموضوع وأنبه فكري له، وأستشرف لما يؤدي إليه النظر، وأتطلع لما يجيء به الخاطر، وألتمس ما أبني عليه الكلام كما هي عادتي. فلم يقع لي شيء البتة، كأنما ذهب أول ابتداء الموضوع فلا أول له ولا سبيل إلى اقتحامه، وكأنه من وراء العلم فلا يبلغ إليه، وكأنه من التعذر كمحاولة تصوير حماقة الحياة كلها في كلمة، وإبليس كلمة فيها حماقة الحياة كلها. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مع تحيات طارق عبد. القاهرة.